فضيئة القرآن المذكور على الطاغوت، ندعو الله له بالتوفيق. ولنا ولكم لكم الاستماع فليتفضل مشكورا.

ما شاء الله.

اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الله تعطي النهارده عند السيد إلهي. جمال النبي يا شربان ايه دي يا عم. نعم يا سيدي نعم. لا ما عادش احسن من كده. نعم بسم الله ما شاء الله. معلش نعم ماشي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. لا اله الا الله. ما شاء الله ربنا يحفظك يا شيخ. اي والله. يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي لا اله الا الله يعني يا رب نعم يا قرعة لبن حليب نعم

Whoa.